الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني بعد الصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع سورة النساء. النهاردة إن شاء الله 21 صفحة، يعني مع سورة النساء. وسورة النساء بالنسبة لناس كتير جدا يعني سورة مبهمة، يعني ايه؟ يعني انا فاكر تعليق واحد من اخواننا مرة ديت خطبة جمعة عن سورة البقرة، اتربط الموضوع في سورة البقرة، فقال لي بعدها، قال لي انا يعني ايه، انا كنت في ختمة القرآن بعد سورة البقرة اصلا، يعني لما خلص ختمة اما اجي ابدأ من آل عمران بقى، يعني ايه ما اقراش سورة البقرة اصلا؟ ليه؟ مش فاهمها. فسبحان الله العظيم، هل معقولة العلاقة اللي بيننا وبين القرآن لهذه الدرجة؟ فاحنا النهاردة هنتكلم عن سورة النساء. وسورة النساء بالنسبة لناس كثيرين هو بيبقى محتاج انه يسمع بقى ايه، ايات عن الجنة، ايات عن النار، عشان يخشى، عشان يركز في صلاة التراويح. انما سورة النساء يعني موضوعها طويل وموضوع كتير، وهي بتتكلم عن ايه وما هوش واخد باله منها، فيسرح بقى. يبقى ايه الايام الصعبة اللي في الاول في التراويح ديت، قبل ما نبدأ ندخل في الصور بقى اللي بتتكلم عن الجنة وبتتكلم عن النار واللي نقدر نعيش معاها ديت. سورة النساء سورة ابكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة النساء سورة ابكت اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سورة النساء سورة ابكت السلف رضوان الله عليهم رحمهم الله، سورة النساء سورة ابكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. كان متوقع ان سيدنا مسعود يقرأ عليه سورة قاف، او يقرأ عليه يعني حاجة بقى من الايات اللي ايه يعني إيه العظيمة الجليلة واللي الناس بتحب تسمعها كتير، ولكن ابن مسعود قرأ عليه سورة النساء، يعني سورة كلها احكام، دلالة ان الصحابة ما كانش في فرق عندهم بين سورة النساء وسورة قاف، بين سورة البقرة والمفصل من القرآن. الصحابة كان كل القرآن عندهم عظيم، حتى اذا وصل الى قول الله سبحانه وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ابن مسعود التفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي، النبي بيبكي من قول الله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني زي بالظبط كده لما اب ابنه متهم في قضية قتل وابنه في القفص وجابوا الاب يشهد، لان الاب ده الشاهد الوحيد في هذه القضية. الاب لو قال اللي شافه ابنه هيتشنق، ابنه هيدخل في حبل المشنقة، والاب مضطر انه يقول الحق. فعاطفة النبي عليه الصلاة والسلام تجاه اللي بيشهد عليهم انه خايف عليهم، ان نفس انهم ينجوا، ولكن هو هيشهد عليهم يوم القيامة بالكفر، او هيشهد عليهم يوم القيامة بالمعصية، وهو يعلم ان هذه الشهادة ممكن يدخلوا جهنم بسببها، او يدخلوا جهنم بسببها، ولكن لازم يشهد لان ده الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى من سورة النساء، السلف بكوا من سورة النساء. قول الله سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، والنار هنا تنكير للتعظيم، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، مش كلما احترقت جلودهم، كلما نضجت جلودهم. الجلود دي اللي فيها مراكز الإحساس، والإحساس والمراكز بتاعته والمستقبلات بتاعت الألم ما هي إلا بروتينات. البروتينات دي عاملة زي البيضة كده، زي صفار البيضة وبيض البيضة، أول ما البيضة بتنضج خلاص كل البروتينات اللي فيها ما عادتش زي ما كانت قبل كده. فأول ما الجلد بينضج مش بيتحرق بس، الإحساس بتاعه راح، الإحساس بتاعه انتهى. فربنا بيقول كلما نضجت مش كلما احترقت، وكلما صيغة استمرار يعني على طول ورا بعض، كلما نضجت جلودهم وبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني الآية بتقول لك عشان الإحساس بالألم، عشان الإحساس بالعذاب، ليذوقوا العذاب. الآية دي أبكت السلف. ابن عباس رضي الله عنه بيقول 8 آيات في سورة البقرة: ما أحب أن بها ما طلعت عليه الشمس وغربت. بيقول في 8 آيات في سورة البقرة: أنا ما أحبش أن أنا أخذ الكرة الأرضية بولا آية من ال8 آيات دول. من ضمن ال8 آيات دول قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. دي من الآيات الـ8. من ضمن الآيات الـ8: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، مش هتزني ولا تسرق ولا تقتل ولا تاكل ربا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم مهما كانت الذنوب بعد كده وندخلكم مدخلا كريما. من ضمن ال8 آيات دول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أنت لو بتشتغل عند واحد بـ1000 جنيه في الشهر وبعد كده قصرت سنة، هتاخد برضو الـ1000 جنيه. طب وبعد كده اشتغلت الشهر اللي بعده كويس زيادة، هتاخد برضو الـ1000 جنيه. هما الـ1000 جنيه، إنما مع ربنا بمثقال الذرة بيحاسبك سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، لو أصغر حسنة سنتوفة حسنة كده، يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة. يبقى سورة النساء إخواني يعني سورة عظيمة المعاني. أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبكت السلف رضوان الله عليهم رحمهم الله. يبقى عايزين وإحنا بنتعامل مع سورة النساء نفهم إن إحنا بنتعامل دلوقتي مع يعني آيات ربنا. يا ترى السيدة سمية كان معاها كم آية عشان تضحي بحياتها عشان الإسلام؟ يا ترى خباب وعمار وسلمان كان معاهم كم آية لما ضحوا بكل ما بيملكوا عشان الإسلام؟ يا ترى صهيب الرومي كان معاه كم آية عشان يضحي بماله عشان الإسلام؟ يا ترى يا جماعة الناس دي كان معاها كم آية؟ إحنا دلوقتي معانا المصحف كامل، ولكن كم آية من المصحف ده في قلبك؟ كم آية من سورة النساء تدخل في قلبك؟ ندخل في موضوع سورة النساء. طبعا سورة النساء بعد سورة البقرة وآل عمران، وكان متوقع ان بعد البقرة وآل عمران يبقى السورة اسمها سورة الرجال، لان البقرة وآل عمران عايزين رجالة، انما جت سورة النساء. النساء هم اللي هيربوا الرجالة، النساء هم اللي هيربوا الرجالة اللي هيطبقوا البقرة وآل عمران. طب ايه اسم سورة كبيرة يعني بهذا الحجم، ثالث سورة في السبع الطوال، وربنا سبحانه وتعالى يسميها سورة النساء؟ وانتوا عارفين ان اسماء الصور توقيفية، وانتوا عارفين ان ترتيب الصور توقيفي، يعني لما تيجي سورة بعد سورة او قبل سورة ده توقيفي، ده ترتيب شرعي، يعني لازم تفهم السورة دي قبل دي ليه والسورة دي بعد دي ليه، لازم تفهم الترابط. مفيش حاجة في القرآن كده يا جماعة، مفيش لفظ في القرآن كده يا اخوانا، كل حاجة ليها حكمة، كل ترتيب له حكمة. هو طبعا النساء يعني المرأة ديت لما بتصلح بتبقى بتعمل اللي الرجالة ما يقدروش يعملوه، ولما بتفسد بتعمل اللي الرجالة ما يقدروش يعملوه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا خرجت من بيتها إيه؟ استشرفها الشيطان. يعني استشرفها اهي خرجت، اهي خرجت، اهي ابدأ اشتغل بقى الحاجة اللي انت هتدمر المجتمع ده بيها، خرجت اهي ابدأ بقى شوف الشغل بتاعك. ان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، شيطان متشوف ان المرأة تخرج، عشان كل الشغل اللي يبدأ يعمله بعد كده هيبقى بعد هذا الامر. يعني المرأة لما بتصلح مين اللي يقدر يعمل اللي المرأة بتعمله؟ يعني مصر اتفتحت على ايد عمرو بن العاص، اللي بعته لمصر عمر بن الخطاب. يعني ميزان صلاة، ميزان الدرس ده ان شاء الله في ميزان عمرو بن العاص، وميزان عمرو بن العاص كله في ميزان عمر بن الخطاب، هو اللي بعته مصر. وعمر بن الخطاب اسلم على ايد فاطمة بنت الخطاب، وفاطمة بنت الخطاب اسلمت على ايد خديجة بنت خويلد. يعني ممكن ميزان مصر ده كله في ميزان خديجة بنت خويلد، ممكن يكون درس زي ده في ميزان خديجة بنت خويلد التي اصلا ماتت قبل ان تفرض الصلاة، يكون صلاة الفجر دي في ميزانها وهي ماتت قبل ان تفرض الصلاة. يبقى المرأة لما بتصلح، المرأة لما بتفسد، مين اللي افسد العالم من الرجال؟ قد ما يعني الفنانات والممثلات العالميات والمغنيات العالميات، مين اللي نشر الفجور في الارض قد دول؟ مين اللي افسد الكرة الارضية قد دول؟ عشان كده الشيطان، ان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، لانه عارف ان ده سلاح ممكن يدمر به الكرة الارضية كلها لو عارف يستعمله استعمال خبيث. طيب ليه بقى لا نستشرفها نحن؟ ما ده اللي بيحصل الوقت يا جماعة. صورة النساء، ان اللي مطلوب اللي يستشرفها واهل الايمان، اللي يستثمروا المرأة لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى ونشر الحق، هم اهل الايمان. غير ان يعني انا ممكن ادعو واحد شاب غير ملتزم للالتزام، وممكن فتاة غير ملتزمة تدعى للالتزام وتلتزم. الاخطر ايه؟ الشاب لما التزم في واحد التزم، انما البنت لما التزمت في الف شاب كان مش عارف يلتزم بسببها، وباب الفتنة اتقفل عليه لما دي التزمت. فمفتاح افساد اي مجتمع هو نسائه. يعني لو انت عايز تدمر مجتمع، دمر المرأة. المرأة تتجوز، الاسرة هتطلع متهدمة، الاطفال هيطلعوا منهارين. تخيل ادي جيل اهو طلع منهار، الاطفال دول هيتجوزوا بعض لما يكبروا، اجيال مدمرة اتجوزت بعض، هتخلف اجيال مدمرة. يبقى انت بتدمير امرأة واحدة دمرت تلات اجيال، بتدمير امرأة واحدة بس. عشان كده اول ما بدأوا يحاربوا الامة الاسلامية حاربوها بقضية تحرير المرأة. يعني ايه؟ حدش يكلم واحدة في اللي بتعمله، حدش له دعوة باللي البنات بتعمله او الستات بتعمله. قضية يعني قضية خطيرة جدا يا اخواني، ان قضية دور المرأة في لما بتفسد بيبقى اخطر مما يستطيع ان يفعله اي رجل. ودور المرأة لما بتصلح هي اللي بتبني الرجالة اللي يقدروا يشيلوا الدين واللي يقدروا يجاهدوا في سبيل الدين. فده اسم النساء، ان كلمة النساء تتحط على صورة من اطول صور القرآن. لما نيجي نبدأ كده في سورة النساء هنلاقي يعني سورة النساء بتتكلم عن ايه؟ سورة النساء فيها ملمح من البقرة وفيها ملمح من آل عمران. ملمح من البقرة انها زي سورة البقرة بتتكلم عن بناء المجتمع والاحكام اللي بتبني المجتمع، وملمح زي آل عمران انها بتتكلم ازاي المجتمع ده ما يقعش. بس سورة آل عمران في طوارئ، في جيش 3000 واحد جاي هاجم على المدينة المنورة في غزوة احد، في طوارئ. انما سورة النساء بتتكلم عن المشاكل طويلة الامد، النار الهادية اللي اهل الباطل بيسوي المجتمع الاسلامي عليها. عشان كده اول ما نبدأ نلاقي قول الله سبحانه وتعالى بعد: يا ايها الناس اتقوا ربكم واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فلوس، قضية الفلوس، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب قضية الفلوس، للذكر مثل حظ الانثيين، قضية الفلوس. يبقى قضية المال. بعد كده: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يبقى قضية الزنا، قضية النساء. يبقى اذا اول حاجتين اتكلمت عنهم سورة النساء فتنة المال وفتنة النساء، ودول اكتر فتنتين بيوقعوا اي مجتمع، ودول اكتر فتنتين بيدمروا اي مجتمع، فتنة المال وفتنة النساء. يبقى هي بدأت الاول بفتنة المال، وازاي ان في انسان يقدر ياكل حق يتيم، طفل صغير مش عارف حاجة ولا يقدر يدافع عن حقوقه ولا فاهم حقوقه اصلا، وفي واحد يقدر ياكل مال هذا اليتيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان في انسان ممكن ينهب مال ضعيف، وربنا بيحذره فتنة مال. وبعد كده قضية الزنا، فتنة النساء. يبقى دول اول فتنتين مذكورين في سورة النساء. سورة النساء بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة النساء بتتكلم عن قيمة من القيم اللي تدمر اي مجتمع حينما تغيب عنه. سورة النساء بتتكلم عن قيمة من اخطر القيم، ان لم تكن اخطر القيم بعد الايمان بالله وبعد توحيد الله، اللي اي مجتمع بيتدمر لو القيمة دي مش موجودة فيه. سورة النساء بتتكلم عن قيمة العدل، قيمة العدل. يعني احنا عايشين في مجتمع كله ظلم، ظلم اقتصادي وظلم اجتماعي، ظلم للمرأة وظلم للراجل وظلم للاطفال وظلم للضعفاء. المناصب بالوسائط لما دخلنا كلية الطب، لانهم بيقولوا لنا كلية الطب الطب يورث ولا يدرس. يعني ايه؟ يعني انت ابن استاذ في كلية الطب هتطلع استاذ في كلية الطب؟ انت مش ابن استاذ في كلية الطب يبقى ايه؟ الطب يورث ولا يدرس. عملية قهر انك تلاقي انسان طلع الاول في كلية من الكليات واللي تعين التاني لانه هو ابن استاذ. قضية انك تفاجأ ان فلان لان ابوه شغال في الشركة الفلانية هو اللي راح يشتغل فيها، انما الاكفأ مش عارف يشتغل لانه معهوش واسطة او مش عارف يدفع رشوة. قضية لما المجتمع يبقى مجتمع ظالم. قضية لما الحاكم عايز يجيب ابنه بعده، ورئيس القسم عايز يجيب ابنه بعده، والموظف في شركة عايز يجيب ابنه بعده. قضية لما المجتمع يسود فيه الظلم، ما يبقاش الموضوع بالافضلية، ما يبقاش الموضوع بالاحقية، ما يبقاش الموضوع بالجدارة. يبقى قضية ظلم لما الراجل يظلم المرأة والمرأة تظلم الراجل والاتنين يظلموا الاولاد، لما المجتمع يسود فيه الظلم. عشان كده الظلم ده كفيل انه يهد اي مجتمع وانه ينهار بسببه اي مجتمع. لما شاب متخرج يروح يشتغل في وظيفة، الراجل يقول له هتيجي من 6 الصبح ولا من 7 الصبح ولا 8 الصبح لحد 10 بالليل وهديك 900 جنيه في الشهر. يا عم انت 900 جنيه دول هاكل منين واشرب منين واسكن منين واتجوز منين واخلف واصرف على عيالي ازاي؟ انا مالي؟ طب انا هشتغل عندك 500 ساعه في الشهر. انت هو كده كده عاجبك عاجبك مش عاجبك مش عاجبك؟ سخره بقى من سخره. لما المجتمع يسود فيه الظلم يا اخوانا، لما القضيه تبقى قضيه المجتمع. صوره النساء بتتكلم عن العدل، بس بتتكلم عن العدل بصوره مبهرة، بتتكلم عن العدل بصورة افق لم يصل اليه البشرية. دلوقتي يقول لك منظمات حقوق الاطفال، منظمات حقوق المرأة، منظمات حقوق الانسان، منظمة العدل الدولية للدفاع عن المستضعفين والمظلومين، المنظمات اللي بهروا بيها العالم، اللي حولوا العالم مبهور بيهم. هم عملوا الكلام ده ازاي؟ قدروا يوصلهم لميثاق حقوق الانسان، وكمان ميثاق حقوق الطفل، وكمان منظمة العدل الدولية، منظمة الظلم الدولية اللي المفروض انها بتدافع عن المستضعفين، وكمان وكمان. الكلام ده يا اخوانا من 1400 سنة وهو عندنا في سورة النساء. سورة النساء دي سورة نفخر بها على العالم كله، ونفخر بها على الدنيا كلها، ونفخر بها مدى التاريخ الى يوم القيامة. ولكن للأسف الشديد هي دي المصيبة بتاعتنا دايما، ان كل ما يعملوا حاجة نقول يا ده في القرآن. يعني دايما كده كل ما يوصلوا الحاجة في الغرب يوصلوا الاختراع، مش طلعت في القرآن يا راجل؟ والله طلعت في القرآن، الحمد لله. هنفضل طول عمرنا ماشيين وراء اهل الباطل، كل ما يكتشفوا اكتشاف ده طلع في القرآن، كل ما يوصلوا حاجة يا اخي والله ده كانت في القرآن. لحد امتى احنا اللي هنقود؟ امتى احنا اللي هنكتشف الاكتشافات وهم اللي يبقوا ورانا؟ امتى احنا هنؤيا؟ للاسف الشديد احنا معانا القران ولم نصل الى عظمه الاسلام. الناس دي معهاش القران ووصلت لمبادئ الاسلام من غيرنا، من غيرنا. واحنا المفروض ان احنا اللي بننشر هذه المبادئ في الارض. فسوره النساء بتتكلم عن معنى العدل. العدل ايه؟ في ثلاث حاجات يا جماعه النهارده عايزين نركز عليهم. العدل مع الضعفاء. الضعفاء، الضعيف النهارده بيتاكل، الضعيف النهارده بيتمسح بالارض، الضعيف النهارده بيتهرس، يعني كانك جبت تريلا وهرست واحد تحتها كده. الضعيف النهارده بيتنسي خلاص، محدش يفكر فيه، محدش يبص له، محدش يعمل له اعتبار. العدل مع الضعفاء. الاول الانسان الضعيف ده. الحاجه الثانيه العدل مع الاعداء. سوره النساء كلها كلام عن اليهود. احنا بنتعامل مع وضع خطير جدا، يهود مسلمين عايشين مع يهود في بلد واحده، والمسلمين هم اللي حاكمين، مش زي فلسطين الوقت مثلا، والمسلمين هم اللي حاكمين، وفي مشاحنات ما بين الطرفين بتحصل، ومش كل مره اليهودي هو اللي ظالم، ومش كل مره اليهودي هو اللي مفتري، ومش كل مره. يا ترى القضيه دي اتعالجت ازاي؟ الاعداء اللي انا بكرهه اللي انا مش طايقه هعمل معاه ايه؟ الحاجه الثالثه العدل على الاولياء. يعني ايه؟ يعني هنشوف القضيه دي دلوقتي يا جماعه، ولكن نبدا الاول بالنقطه الاولانيه بسرعه، العدل مع الضعفاء. شوفوا اول ايه بعد المقدمه، بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم واتوا اليتامى اموالهم. اليتيم ده طفل عنده 4-5 سنين وابوه مات وسايب ورث، وممكن عمه ياكله، وممكن خاله ياكله، وممكن اي حد قريبه ياكله، وممكن يعني ممكن اي حد ياكل على الورث. يبقى الاول اليتيم خافوا من ربنا. عشان كده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ايه ضعافة. النهاردة ابن فلان ده هو اللي ضعيف، بكرة ابنك هو اللي ضعيف. خاف بكرة لو انت كلت على ده فلوسه ان بكرة ربنا ينتقم منك في ولادك، ان بكرة ربنا يخلص منك اللي عملته في الناس في ولادك بعد ما تكون انت مت وولادك هم اللي بقوا ضعفاء. خد بالك من لفظ الضعف في سورة النساء. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، شعار حياة مهول في سبيل الله والمستضعفين، شعار مهول ان انسان يبقى ده شعار حياته. انا عايش حياتي في سبيل الله والمستضعفين، انا مش هسيب انسان ضعيف الا وهقف معاه، مش هسيب انسان ضعيف الا وهنصره. للاسف اخواننا الكلام ده الغرب هو اللي مطبقه دلوقتي. الكلام ده في سبيل الله والمستضعفين، كلمه المستضعفين دي منظمه العدل الدوليه، ديت منظمه العدل اللي هي المفروض مبنيه عشان اي مستضعف في الارض تقاتل عشانه، عشان تجيش جيوش الدول القوية من اجل ان اي فئة مستضعفة في الارض تقاتل عشانها وتظلمها. صحيح المبادئ بتاعتهم مبادئ شكلية ما بينفذوهاش في النهاية، ولكن وفي الاخر بيبقى الموضوع براجماتيك مصالح، ولكن الكلمة نفسها اتاخدت مننا. الكلمة نفسها لو كنا احنا اللي عملنا منظمة العدل الدولية، لو كنا احنا اللي طبقنا الاسلام يعني، او حقوق الحيوان اللي بيتكلموا عنها برا، اول مرة في البشرية تسمع ان بني ادم دخل الجنة عشان كلب، ان بني ادم دخل جهنم عشان قطة، اول مرة. الكلام ده بتاعنا احنا، هم اللي عاملين منظمات حقوق الحيوان الوقتي، منظمات اليونيسيف حقوق الاطفال. لما النبي قال للراجل اللي ما بيقبلش ولاده وماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، دي فكرتنا احنا، دي مبادئنا احنا. حقوق المرأة، الاسلام لاول مرة في التاريخ تقوم معركة من اجل انتهاك حق امرأة، غزوة بنو قينقاع عشان واحدة بس اعتدى عليها يهودي، اعتدى على حقها يهودي، تقوم غزوة كاملة عشان امرأة. حقوق المرأة دي بتاعتنا احنا، حقوق الطفل دي بتاعتنا احنا، منظمات حقوق المظلومين في الارض، منظمة العدل الدولية في سبيل الله والمستضعفين. عشان كده ربنا بيقول في سورة النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. يعني ايه قوامين بالقسط؟ كل ما تلاقي قضية ظلم دي في رقبتك انت، كل مظلوم في الارض ده في رقبتك انت، كل قضية استضعاف في الارض دي في رقبتك انت، كل قضية اقليات مستضعفة في دولة من الدول ده قضيتك انت، كل واحد اتظلم اتسجن ظلم في سجن من سجون طواغيت الكرة الارضية دي قضيتك انت. كونوا قوامين، قوم اوعى تقعد بالقسط. كل ما تلاقي ظلم، كل ما تلاقي استضعاف، كل ما تلاقي افتراء من بشر على بشر دي قضيتك انت. مش هو ده الكلام بتاع المنظمات الغربية دلوقتي؟ ده كلامنا احنا، ده كلام سورة النساء، ده سورة النساء هي اللي اقرت هذه المبادئ. ولكن للأسف الشديد احنا معانا القرآن وجايين الوقت نقول يا ده عندنا نفس استغفر الله العظيم يعني السذاجة، بلاش نقول الفاظ اشد من هذا، نفس السذاجة منقطعة النظير اللي احنا بنموت بها ضميرنا كل مرة وبنسلي بها نفسنا كل مرة، ان اللي هم وصلوا له عندنا. طب لو عندكم ما بهرتوش العالم بيه ليه؟ ما فهمتوش العالم تحرير العبيد اللي سنة 45 الامم المتحدة اعلنته؟ تحرير العبيد ده مش عندنا في سورة النور، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. هو دي مش عندنا احنا؟ هو المبادئ دي مش مبادئنا احنا؟ منظمات حقوق الانسان. لما النبي عليه الصلاة والسلام لقى جنازة يهودي معدية والنبي عليه الصلاة والسلام وقف، يا رسول الله انت واقف، ده حديث يا اخواننا ده في البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف، انت واقف يا رسول الله ده يهودي، يهودي يعني مفيش يعني اشد نتنا على وجه الارض من هؤلاء. النبي عليه الصلاة قال لهم اوليست نفسا؟ لا، ده الموضوع هنا قضية نفس بشرية، القضية قضية انسانية هنا، قضية نفس. اوليست نفسا؟ النبي عليه الصلاة وقف لجنازة اليهودي وقال اوليست نفسا عليه الصلاة والسلام. هم اللي جايين النهاردة يعملوا ميثاق حقوق الإنسان ويقول لك أوليست نفسا، سواء إفريقي، سواء أي مكان دينه، أي مكان وطنه، أي مكان مستوى المادي، أي مكان بلده، أوليست نفسا. هم اللي جايين الوقت يتنططوا على العالم بالمبادئ بتاعتنا احنا اللي من 1400 سنة الإسلام بيتكلم عنها. يبقى العدل مع الضعفاء، وآتوا اليتامى أموالهم. يبقى من أول سورة النساء الكلام عن اليتامى، بعد كده للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. اوعى تظلم المرأة حقها المادي، اوعى تجور على الحق المادي لامرأة أو عن الكيان الاقتصادي لامرأة. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يبقى الدفاع عن حقوق المرأة باعتبارها يعني كائن مستضعف في المجتمعات الجاهلية. عشان كده ربنا بيقول بعدها وانت بتقلب الصفحات بتاع سورة النساء هتلاقي شواهد كتير قوي على الكلام ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني ايه ترثوا النساء؟ المرأة كانت في الجاهلية بتتورث. يعني ايه؟ يعني الراجل مات ساب فلوس وساب زوجتين، ابنه يجي يورث الزوجتين زي ما بيورث الفلوس، ياخدهم غصب عنهم زي ما بياخد الفلوس، يورثهم زي ما بيورث الاموال. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. تخيل الست كانت ايه بتتاخد كده غصب عنها، تتورث غصب عنها، تبقى ورث يورث غصب عنها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيوصينا بالضعفاء في الصوره، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يبقى اذا قضيه المستضعفين ده قضيه في رقبتنا. القضيه الثانيه في الصوره ودي قضيه في غايه الخطوره، يعني وهنلاقيها في قول الله سبحانه وتعالى. طبعا سورة النساء سورة طويلة وسورة محتاجة يعني تركيز شديد جدا وانت بتسمعها. آية رقم 105، آية رقم 105، وهذه آية يشهد التاريخ للإسلام انه لا يوجد دين على وجه الارض رق اتباعه لهذا الافق في التاريخ الا دين الإسلام، ولا يوجد دين على وجه الارض ارتقى لهذه الافاق في مفهوم العدل زي دين الاسلام. موقف تاريخي مذهل، بس احنا للاسف مش عارفين نسوق الدين بتاعنا. كان في مقال زمان في الاهرام زمان، يعني من 20 سنه كده ولا حاجه، كان اسمه ماذا لو كانت اهرام مانشستر. فبقرا المقال كده فلقيته بيقول لو كانت الاهرامات بتاعتنا دي في انجلترا كانت انجلترا عرفت تكسب مليارات من السياحه من وراها ازاي. يعني وعايز يقول ايه؟ وعايز يقول ان احنا مش عارفين نستغل ثرواتنا. يعني فلما الواحد بدا يفكر كده، لو ابو بكر وعمر دول كانوا عنده امريكا، لو مصعب بن عمير ده كان في تاريخ فرنسا، هم بيصنعوا تاريخ لنفسهم يا جماعه. لو احنا، لو ابو دجانه ده كان عند انجلترا، لو سلمان الفارسي ده كان عند ايطاليا، كانت الناس سوقت لهذه النماذج تسويق شكله ايه. الناس دي عملت ان الرموز بتاعتها ابطال على مستوى العالم. امال لو سمعوا عن الابطال بتوعنا كان يبقى الوضع شكله ايه. للاسف الشديد احنا مش عارفين نسوق لديننا، مش عارفين نفهم الناس ديننا عظيم قد ايه، لان احنا نفسنا مش عارفين ديننا عظيم قد ايه. شوف ربنا بيقول ايه، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وإنا يا جماعة في عز الحرب مع اليهود، وانتم بتقروا سورة النساء النهاردة بإذن الله هتلاحظ إن قضية اليهود مسيطرة على موضوع الصورة. قضية اليهود زي ما هنقول الوقتي، قضية المعركة مع اليهود والحرب الرهيبة اللي اليهود بيديروها من وراء الستارة ضد الإسلام ومن قدام الستارة ضد الإسلام. الموضوع مسيطر على الموقف بتاع سورة النساء، في حريقة اليهود مولعينها علينا. في عز هذه الفترة الحرجة واحد من الأنصار يسرق درع واحد تاني من الأنصار، واحد أنصاري يسرق درع واحد من الأنصار. ولما يكتشف الامر بتاعه يعمل ايه؟ مين المنبوذين في المجتمع؟ ها مين المنبوذين؟ انتوا عارفين زي السنه اللي فاتت كده التيار الاسلامي هو الشماعه اللي كله يعلق عليها، يعني اللي عايز يقتل واحد يقتله، اصل هو كان تبع مش عارف من تبع، كان تبع التيار الاسلامي. اللي عايز يبلغ في موظف عنده في الشغل حرق قلبه وهيترقى مكانه، اصل هو تبع التيار الفلاني. اللي متغاظ من جاره اصله تبع التيار الفلاني. اللي بينه وبين قريبه قضيه ورث اصله تبع التيار الفلاني. والمجتمع ماشي والدنيا ماشيه والناس محدش يفكر او خلاص ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. فالمين الشماعة اللي سهل او ان يتعلق عليها اي جريمة؟ اليهود الظلمة المعتدين. ام واخد الدرع السارق الانصاري فيما روي في هذه القصة، اخذ الدرع والقاه في بيت احد اليهود وام رميه في بيت واحد من اليهود، وام خارج للناس قال لهم بيتهموني فيها ده اللي سرق اليهودي، والمجتمع كله مؤهل ان يبقى اليهودي هو اللي حرامي واليهودي هو اللي ضلالي. ويحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصاري، ويبرئ الرسول عليه الصلاة والسلام الانصاري، ويدين النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، وتنتهي القضية. ولكن تنتهي عند البشر ولا تنتهي عند رب البشر. الموضوع انتهى يا جماعة، والمحكمة حكمت ان الانصاري بريء، والدرع اتلقى في بيت اليهودي، واليهودي هو اللي ظالم وضلالي زيه زي باقي اليهود كلهم، والقصة خلصت، والدولة اسلامية والحاكم اسلامي والقضاء اسلامي والمحدش وما فيش استئناف، والقصة خلصت والموضوع انتهى. واذا بوحي السماء ينزل من فوق سبع سماوات ليبرئ اليهودي ويدين الانصاري، ليبرئ اليهودي ويدين الانصاري. كان في الف عذر ان القضية تتقفل ومحدش يتكلم، كان في الف عذر تحت الف مسمى. ده انصاري، يعني الرواية بتقول ان هذا الانصار السارق ارتد وراح للمشركين، يعني يخبط راسه في الحيطة، اللي عايز يسيب الدين يسيب الدين. انما المبادئ فوق البشر والمبادئ فوق المصالح، ترسيخ لمبادئ لم يتخيل البشر ان في يوم من الايام يوصل البشر لهذا المستوى من المبادئ. ينزل القرآن ليبرئ اليهودي، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. خائنين هنا الأنصاري اللي سرق الدرع ورمى عند اليهودي. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، اللي سرقهم واتهموا غيرهم في التهم دي يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى قضية ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، فالبريء هنا يهودي، واللي كسب الخطايا والإثم أنصاري. كان ممكن يعني يا رب ده أنصار يا رب، والأنصار دول أصلا ده احنا عايشين في بيتهم، ده احنا عايشين في ده، في لحظة يقولوا لنا مش اطلعوا برا، يا رب ده الأنصار دول اللي شايلين الدين، طب نسكت ونعديها، أصل الأنصار ياما عملوا حاجات كويسة من فعل. يا رب ده يهودي، التاني ده يهودي، يعني حلال فيهم القتل، العدل عدل على الجميع. طب يا رب احنا في مرحلة لا تحتمل ان احنا نقول ان الانصاري هو اللي سارق واليهودي هو اللي بريء. يا رب ده الاعلام اليهودي مولع المدينة، يا رب ده برامج التوك شو بكرة هتفضحنا في الدنيا كلها، يا رب ده 28 قناة العلمانية برامج التوك شو هتخلينا عبرة لمن يعتبر بكرة، هياخدوا الحادثة دي ويقول لك ادي يا عم المسلمين وادي يا عم الاسلاميين وادي. ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، العدل عدل والمبادئ مبادئ والمبادئ فوق كل شيء. تخيل اما تنزل سورة النساء عشان تقول لك ان يعني في قول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين ايه؟ بين المسلمين ان تحكموا بالعدل، صح كده؟ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به. واذا حكمتم بين الناس، في الوقت اللي المجتمع كان مليان يهود، فيش حاجة اسمها يهودي ومسلم في العدل، فيش الكلام ده خالص. العدل فوق الجميع. يبقى سورة النساء بترسخ مبدأ. عشان كده في آيات المواريث في الأول يعني, وزي ما قلنا امبارح احنا بنحاول نشاور يعني زي نجوم في السماء كده, احنا بنشاور والله شوفوا النجم ده النجم ده, انما عمرنا ما هنمد ايدينا ونوصل للنجم ابدا. احنا بنحاول نشاور على بعض المعاني, وان كان الموضوع اكبر من كده يا اخوانا. احنا بنتكلم مع صورة محتاجة كونجرس اسلامي عشان يفهمها آية. المفروض ان المصحف ده يعني مجلس زي مجلس الشيوخ الامريكي كده, مجلس علماء الامة بينعقد يوميا 4-5 ساعات عشان يفهموا آية في الكتاب ده, عشان يخرجوا لنا منه الدستور ويخرجوا لنا منه القوانين ويخرجوا لنا منه حل المشاكل. احنا بنتكلم في الواقع المفروض, ولكن يعني الموضوع مش قضية ايه كلمة بعد فجر في مسجد في لا, ده احنا بنحاول نشاور بس. فربنا سبحانه وتعالى في آية المواريث يقول لك من بعد وصية يوصي بها او دين غير ايه, غير مضار. ايه ده؟ بعض الناس بعض العلماء قال لك ايه غير مضار ديت, يعني ممكن يكون مثلا انا هموت ومن ضمن اللي هيورث فيا مثلا ابن عمي ابن عم مرات خالي اي حد, وانا ما بطئوش بيني وبينه دم, بيني وبينه مصايب, فانا عايز اخرجه من الورث باي طريقة, عايز اعمل اي حاجة تطلعه من الورث. فابدأ العب بقى في قضية الوصية وفي قضية الورث بحيث ان انا الراجل ده ما يورثش فيا, غير مضار. اوعى عدوتك لانسان تمنعك انك انت تديله الحق بتاعه. يبقى اذا سورة النساء تتحدث المرة التانية عن العدل مع الاعداء, ان رغم ان في يهود لازم تعدل, يهودي مسلم العدل عدل والمبادئ مبادئ. الآية الثالثة او المعنى الثالث العدل على الاولياء. يعني ايه العدل على الاولياء؟ يعني ربنا في السورة بيقول سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها, من يشفع شفاعة حسنة يكن له ايه نصيب منها, ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها, وكان الله على كل شيء مقيتا. ايه الشفاعة الحسنة وايه الشفاعة السيئة؟ عارفين قضية الوسائط زي قضية كده ايه يعني ما كل واحد عايز ابنه يجي مثلا في الشركة اللي هو فيها, او عايز مثلا قريبه يجي في المكان اللي هو فيه, يعني قضية الوسطى. من يشفع شفاعة حسنة, انا عارف ان الشاب ده انسان موهوب وانسان كفء, وانا راجل عندي مركز كبير اقدر ان انا اعين الشاب ده بيه في مكان, وده انسان كفء, لا ابني ولا قريبي ولا نسيبي ولا بيني وبينه اي شيء الا ان ده انسان يستحقه وانا انسان اقدر ان انا اديله حقه, يبقى دي شفاعة حسنة. شفاعة سيئة, ده ابن قريبي, ده ابن جاري, ده ابن حبيبي, ده ابن نسيبي, ده ابن والراجل جالي وما ينفعش وعشان خطري, وانت بامضى منك هيتعين في المكان الفلاني, وهو ما ينفعش اصلا انه يقعد في اي حاجة ولا ينفع انه يقود هذه المسؤولية, انما عشان بقى الوسطى وعشان مش عارف ايه امرنا لله. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها, ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الكفل ده زي الكفالة اللي المهتم بيخرج منها كده, الغرامة هتيجي على الجميع. العدل على الأولياء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله, شهداء لله مش للمصلحة, شهداء لله ولو على أنفسكم او الوالدين والاقربين. يعني اللي في قفص المحكمة ده ابوك, وانت لو شهدت ابوك ده هياخد مؤبد, وانت ربنا يقول لك شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يعني مهما كان العدل عدل والحق حق والشهادة لله, ولو كان اللي هيشهد عليه اقرب واحد ليك في الدنيا, ولو كان اللي هيشهد عليه احب واحد ليك في الدنيا. فصورة النساء بتتكلم عن افاق من العدل وافاق من المبادئ وافاق من الرقي البشري. ما فيش حد في التاريخ وصل له يا جماعة للأسف الشديد. يعني ده الكتاب اللي الحرف فيه بعشر حسنات, اللي احنا ما نعرفش عنه غير ان الحرف فيه بعشر حسنات, انما ان احنا نفهم القرآن, ان احنا نسخر حياتنا لفهم القرآن, ان احنا نسخر حياتنا من اجل نصرة مبادئ القرآن, ان احنا عشان حتى نفهم الناس ايه هو القرآن. انما في واحد في الغرب يتخيل ان من 1400 سنة القرآن اتكلم عن حقوق المرأة وحقوق الانسان وحقوق الطفل وتحرير العبيد وحقوق الحيوان والميثاق الإسلامي لحقوق الإنسان. هل حد يتخيل إن احنا ديننا بهذا الرقي وبهذه العظمة وإن سورة النساء اتكلمت عن هذه المعاني؟ ولكن للأسف الشديد يعني المسلمين مشغولين بالدنيا عن أمر كتاب الله. الحاجة الثانية إن لما تيجي تقرأ سورة النساء يعني إيه؟ يعني ممكن تتوه شوية لو أنت مش واخد بالك من الروابط. سورة طويلة والسورة بتدخل من موضوع على موضوع تاني، ما انتش عارف ايه اللي دخلك اصلا في الموضوع. يعني ايه يعني تلاقي مثلا ايه فجأة شوط بيتكلم عن اليهود ألم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويردون ان تقولوا سبيل ألم ترى الذين كده، يبقى اليهود. بعد كده تلاقي شوط تاني بيتكلم عن الجهاد والقتال وقضية القتال وقضية الجهاد، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو قتال. بعد كده تلاقي نفسك فجأة دخلت في قضية الأسرة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن. قضية الأسرة وقضية الإصلاح الأسري. بعد كده فجأة تلاقي نفسك دخلت في قضية المنافقين والآيات بتتكلم عن الذين يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وبتتكلم عن المنافقين قال لا وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني آيات تتكلم عن المنافقين. بعد كده فجأة تلاقي آيات تانية بتتكلم عن الطاعة ويقولون طاعة، فقضية الطاعة وقضية إنك أنت لازم تتبع الشارع وقضية الطاعة. الخمس مواضيع دول يا جماعة يعني ممكن نسموهم ايه القضية الخماسية او الموضوع الخماسي، لان الخمس مواضيع دول موضوع اليهود، موضوع القتال والجهاد، موضوع الاسرة، موضوع المنافقين، موضوع الطاعة والاتباع. الخمس مواضيع دول هتلاقوهم في ثلاث صور، يعني نفس النمط بتاع الترابط الموضوعي في سورة النساء هتلاقوه في سورة الاحزاب وهتلاقوه في سورة النور. والثلاث صور دول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ركز على ان يعني النساء يتعلموهم او الناس يتعلموهم. سورة النساء، سورة الاحزاب، سورة النور. ايه القضية؟ ايه العلاقة ما بين الخمس مواضيع دول؟ عشان نفهم الآية بتدخلنا منين وبتخرجنا على فين. عشان لما تلاقي نفسك دخلت من موضوع اليهود لموضوع المنافقين لموضوع القتال رجعت على الاسرة طلعت على الطاعة تبقى فاهم. في حاجتين في الكائنات الدقيقة اللي بتسبب أمراض للإنسان، في حاجة اسمها البكتيريا وحاجة اسمها الفيروسات. البكتيريا والفيروس، ايه الفرق بين البكتيريا والفيروس؟ البكتيريا كائن اصطدامي، وش عارف اللي يقولك ايه جابها وش كده، البكتيريا كائن اصطدامي ومدخل الدم ومنتشر في الدم ويقعد يخلف ويتولد، يقوم جهاز المناعة يستثار يتجنن يقوم مطلع كرات الدم البيضاء جيوش تدور معركة تقتل كرات الدم البيضاء البكتيريا وفي النهاية يتكون الصديد ده القتلى بتوع المعركة، ده الضحايا بتوع المعركة اللي تمت ما بين جهاز المناعة وما بين البكتيريا، وفي الاخر اتقتلت البكتيريا وتكون الصديد اللي هو قتلى المعركة وضحايا المعركة. يبقى ده البكتيريا كائن اصطدامي. الفيروس بقى كائن مش كده، الفيروس كائن يعني ايه مش هيقدر نقول كائن خبيث او كده، انما كائن له فكر تاني. الفيروس يوم داخل وواقف على الخلايا من بره ما يعملش اي مشاكل ويقوم حائن السم بتاعه جوه الخلية، واقف بره السم يدخل يسمم الخلية يجند الخلية للفيروس، تقوم الخلية بتاعت الانسان نفسها تقعد تطلع ملايين النسخ من الفيروس، تقعد تخلق تقعد تصنع نسخ من الفيروس نسخ. الخلية البشرية نفسها اللي الفيروس داخل يدمرها هي اللي تقعد تصنع نسخ من الفيروس وتطلع ملايين النسخ، والفيروس كده حدش يعرف يقومه ولا جهاز المناعة يعرف يضربه لانه هو سخر الجسم انه هو اللي يضرب نفسه. ايه الفرق بين البكتيريا والفيروسات؟ هو ده الفرق بين اليهود والنصارى. النصارى اصطداميين، الحملة الصليبية الاولى الحملة الصليبية التانية، يدخلوا القدس ويدبحوا في المسلمين ويشوفوا في جثث الاطفال ويعملوا، فالامة تستنفر ضدهم تحصل حطين تحصل معارك يطرد النصارى. اليهود مش كده بقى، اليهود يحكموك من غير ما ولا واحد منهم يبان اصلا ويبقوا بيحركوا البلد كلها لمصالحهم هم ومجندين ناس في البلد ان هي تخدم مصالحهم وتاخد قرارات مصالحهم وما فيش ولا واحد يهودي ماشي في الشارع اصلا. اليهود زي الفيروسات يحقن ويسمم ناس من جوه البلد وهو قاعد بره، ويسخرهم لخدمة اغراضه في تدمير البلد الاسلامية، وهو ما ظهرش في الصورة زي الشيطان. اكبر خدعة الشيطان عملها ايه؟ ان الشيطان ممكن يضيعك وانت ما انتش عارف انه موجود اصلا، انت عمرك لا شفته ولا سمعته اصلا، وهو اللي ضيع لك حياتك. او اليهود كده، اليهود كده يا جماعة. مين بقى يعني اعزكم الله الحمار اللي اليهود بيركبوا عليه دايما عشان يدخلوا اي بلد اسلامية؟ مين دايما الدبة اللي اليهود بيركبوا عليها عشان يدمروا اي بلد اسلامية؟ مين؟ المنافقين. المنافقين دايما. هما دخلوا العراق ازاي؟ ركبوا الشيعة. هما دخلوا افغانستان ازاي؟ ركبوا التحالف الشمالي. هو عمره ما بيدخل ويضرب كده ويخسر، هو يشوف حد يدخله، يشوف حد يقوم بالمهمة عنه. يبقى اذا ده العلاقة ما بين اليهود وبين المنافقين. المنافقين دول دايما العينة العلمانيين التوكشويين، العينة اللي دايما اليهود يفكر ازاي يدمر المجتمع من خلالها، ازاي يضرب الواقع من خلالها. مفيش ولا يهودي ظهر، اليهود كلهم ورا الستارة، كلهم ورا الستارة، واللي ظاهر في القضية كلها هم المنافقين. طيب الوقت اليهود هيخلي المنافق يعمل ايه؟ اول حاجة في ضرب المجتمع الاسلامي اليهود بيعملوها ايه؟ اول حاجة لما الشيطان بيبعث السرايا بتاعته، بيبعث الشياطين يروحوا بقى يضيعوا المسلمين بقى، فيقولوا بقى ايه اخر اليوم؟ فيقول له انا عملت ايه؟ يقول له انا فضلت ورا الشاب الفلاني لحد ما زانا. يقول له تكخيبة، بكرة هيتوب. انت عملت ايه؟ يقول له انا فضلت ورا الاب الفلاني لحد ما قبل انه ياخد رشوة ويسرق من المال العام. يقول له تكخيبة، بكرة هيتوب. يجي التالت يقول له عملت ايه؟ يقول له فضلت ورا فلان لحد ما خليته يطلق مراته، لحد ما خربت الاسرة المسلمة اللي اتكونت ما بين فلان وفلان. يقول له تعالى فيدنيه. انت اللي فاهم، انت اللي فاهم الخراب بيجي في الأمة الإسلامية ازاي، انت اللي فاهم ازاي نخربها عليهم. انما الشاب اللي زنى ده هيروح ينهنه ويعيط ويقول اللي عملته في نفسي ده تبت اليك يا رب. واللي ارتشى ده هيرجع يقول انا ازاي اكل ولادي مال حرام وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى بيه. انما اللي بيته اتخرب ده هو بقى انسان بلا زوجة. طب الوقت شهوته هيتروح فين وهي انسانة بلا زوج، والمرأة من غير زوج ومن غير راجل اضعف ما تكون، واولادهم مشردين في الدنيا، عيال متشردة هيطلعوا ايه يعني، اسر متصدعة هيخرج منها مصايب، كل المصايب. فيقول له انت اللي فاهم، انت اللي فاهم نخربها ازاي. يبقى دايما اليهود عايزين يعملوا ايه في المسلمين؟ يخربوا الاسرة المسلمة. فده الموضوع الثالث اللي هو موضوع الاسرة، موضوع الاسرة. طب لما يخربوا الاسرة المسلمة، احنا ناس ورانا قضية جهاد يا جماعة، احنا ورانا قضية قتال يا اخوانا، احنا امة مجاهدة، نحن دعوة ماجدة تحميها دولة مجاهدة، نحن دعوة ماجدة تحميها دولة مجاهدة. احنا قضية الجهاد بتاعتنا. مين بقى ان شاء الله اللي هيجاهد بقى؟ روح بقى انزل للشباب الوقت بتوع نادي الجزيرة كده، قول لهم يلا تعالوا نجاهد يا جماعة. نجاهد مين يا حبيبي؟ نجاهد مين يا بابا؟ انتوا عايشين في الـ في الـ في الـ انتوا عايشين في البتاع. جاهد مين يا عم؟ انا عارف اجاهد نفسي. اجاهد مين يا عم؟ روح هات لي البانة مضغة، ولا روح هات لي يا عم. اجاهد مين؟ انت بتتكلم في، انت بتتكلم في اجيال خرجت من اسر متصدعة، لا منظومة اسرية ربطها، ولا حاكم صالح رباها، ولا تعليم صالح رباها، ولا اعلام صالح رباها. انت بتتكلم في مجتمع يعني الله وحده به عليم. يبقى اذا يجي قضية الجهاد، مين اللي هيجاهد بقى بعد التصدع ده؟ طب قضية الطاعة، القضية الخامسة في التوليفة الخماسية دي بتاع سورة النساء، قضية الطاعة، قضية يعني ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. قضية الطاعة، ايه قضية الطاعة؟ يعني لما يعني الواحد احتك باخوة التبليغ والدعوة زمان، فلقيتهم كل ما يحصل اي حاجة عايزين نروح ندعو الرجل الفلاني، مستعدين كل يوم رفع ايده، مستعدين ان شاء الله. طب عايزين مش عارف نسافر البلد الفلانية، مستعدين ان شاء الله. طب عايزين مش عارف نعمل ايه اكرام لمين، مستعدين. فبقول له واحد هو ايه مستعدين ده؟ هو كل حاجه مستعدين مستعدين مستعدين. فقال لي مستعدين دي فيها فكر. قال دلوقتي انت بيطلب منك حاجه انت عارف ميعادها امتى وعارف مطلوب منك فيها ايه، فانت بتقول مستعدين مستعدين. قال لي انما انت بكره ممكن المهدي يبعث، ممكن المهدي يطلع ويطلب من الامه كلها انها تبايعوا على الجهاد في سبيل الله، فده حاجه جت فجاه وهتسيب دنيتك عشانها وهتروح تضحي بروحك فيها، ساعتها تقدر انك تقول مستعدين ان شاء الله. فاحنا بنتدرب على كلمة مستعدين، بنتدرب على كلمة الطاعة في الحاجات اللي في استطاعتنا دلوقتي، عشان يوم ما يجي جهاد في سبيل الله فجأة او قتال لليهود في فلسطين فجأة، يبقى احنا ساعتها نقدر نقول مستعدين. فاحنا بنتدرب على كلمة الطاعة، بنتدرب على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا اخواني في الله التوليفة الخماسية، عشان وانتوا بتقروا سورة النساء تعرفوا الدنيا ماشية ازاي، الموضوع ماشي ازاي. هتلاقوا ايات عن اليهود دول الفيروسات اللي قاعدة من ورا تحقن سم في دماغ العلمانيين والمنافقين عشان تجندهم لتدمير الدولة. طيب وبعد كده المنافقين دول بقى الادوات اللي اليهود بيسخروها لتدمير المجتمع الاسلامي. طب بعد كده القتال ده الهدف اللي احنا عايزين الرجالة يطلعوا عشانه. طيب وقضية الاسرة ديت اللي هم مسخرين جهدهم عشان يدمروها، يعني بيموتوا من اي اسرة صالحة ملتزمة. طب قضية الطاعة، قضية احكام المواريث، قضية احكام اليتامى، قضية احكام النساء، قضية الاحكام دي قضية الطاعة، ان احنا لو ما طعناش ربنا سبحانه وتعالى المجتمع كله هيهلك والمجتمع كله هيتدمر. سورة النساء يا اخوانا من الصور اللي يفهمها ودنه هتطلع دخان وبيقراها، يعني اللي هيفهم سورة النساء هيحس انه دماغه دي هتغلي وهو بيقراها. سورة النساء من الصور القتالية، من الصور الجهادية، ودي حاجة غريبة جدا ان صورة بتتكلم عن الجهاد بالمنظر ده. فليقاتل في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألا. سورة النساء صورة حماسية جدا، صورة جهادية، صورة قتالية، صورة عالية، صورة لما بتكلم النصارى بتجيبهم نصين، صورة بتواجه بالحقيقة، صورة بتواجه اليهود والنصارى بحقيقتهم وبكفرهم وبضلالهم، صورة بتقول لك مفيش تمييع في الدين، مفيش حاجة اسمها ان احنا نجيب حتة من الدين ده على حتة من الدين ده وان نرقع المبادئ مع بعض. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، قمة الكفر، المنهج التلفيقي في العقيدة. سورة النساء صورة واضحة، صورة قوية، صورة مليانة مبادئ، وصورة مليانة قوة في الجهاد. اللي هيعيش مع آيات سورة النساء هيحس بشحنة حماسية لن ينساها طولة حياته، لن ينساها طولة عمره وهو بيقرأ الصورة كده. ومع كل مرة تزداد الشحنة ديت وتزداد المعاني ديت. تاني يا اخواني في الله، قلنا ان الصورة بدأت بفتنة المال وفتنة النساء. قلنا ان الصورة اتناولت قضية العدل مع الاعداء، العدل مع الضعفاء، العدل على الاولياء والاحباء. قلنا ان الصورة اتكلمت عن مبادئ لم ترتقي البشرية لمثلها في التاريخ على الاطلاق. قلنا ان سورة النساء اتكلمت عن قضية اليهود والمنافقين والقتال والطاعة والاسرة. هتلاقي في وسط الايات كده ايه فجأة، وانت في وسط الايات تلاقي ايه ايه بتتكلم عن الصلاة فجأة كده، او ايه عن القرآن. افلا يتدبرون القرآن؟ انت ما انتش عارف ايه اللي جاب الايه عن القرآن في وسط الايات. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. لا احنا كنا بنتكلم عن ايه، وبعد كده جت فجأة صلاة، وبعد كده رجعنا تاني نكمل الموضوع بتاعنا. هتلاقي ايات بتتكلم عن الصلاة وعن القرآن في وسط الصورة دي يا اخوانا، عاملة بالظبط زي عربية ماشية على الطريق السريع، لازم عشان تفضل مكملة كل شوية تدخل البنزينة تشحن وتمون وبعد كده تقوم مكملة تاني. لو انت ما شحنتش عمرك ما تقدر تواصل ولا عمرك ما تقدر تكمل. يبقى الايات اللي عن القرآن وعن الصلاة في النص دي معناها ان الطريق الرهيب بتاع سورة النساء ده، الطريق القتالي الجهادي ده، الطريق بتاع نصرة المبادئ والتضحية بالنفس من اجل المبادئ، الطريق ده مش هيقدر يمشي فيه ولا هيقدر يواصل فيه غير انسان قلبه مشحون. عشان كده ربنا بيقول في الصورة الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، مالكش دعوه بحاجه، ما قاتلش، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. الله أكبر، الانقلاب. قال وربنا قال له صلي واعبد، اتشحن صح، اتربى صح، لانك بكره هيطلب منك قتال. يا اخواننا احنا قاعدين دلوقتي يعني يقول لك ايه افغانستان في جهاد، يا عم انا اعرف ان هو جهاد صح ولا غلط منين يا عم؟ وانا اعرف اصلا اللي هناك دول ينفع ان ما اضحي بنفسي عشان. طب العراق فيها قتال يا عم، وانا اعرف ان القتال ده صح ولا غلط منين؟ يا عم ده 500 واحد بيضربوا في 500 واحد، انا عارف منين يعني. طب بكره بقى لما يتفتح باب الجهاد في فلسطين مفيش فيها اي ريبه، انت رايح تقاتل اليهود، هتثبت؟ هل انت مستعد للحظه ديت؟ هل انت الم ترى الذين قالوا لهم كفوا ايديكم الوقت ما فيش قتال بس اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اشحنوا قلبكم، اتربوا. بكره يا اخواننا في تكاليف صعبه، الذي يرى الاحداث الرهيبه التي تحدث على وجه الكره الارضيه الان يعلم ان الله يمهد الارض لاحداث عظيمه، يعلم ان الله يمهد الارض لاحداث ضخمه. المستقبل القريب اللي جاي مش هينفع فيه انصاص رجاله، مش هينفع فيه مش هينفع فيه غير الراجل، مش هيقدر ينصر الدين الفتره الجايه يا جماعه غير الرجاله. الرجاله ليه؟ لان الفتره الجايه فتره صعبه والامتحانات بتاعتها امتحانات صعبه. يبقى لو انت ما تربيتش صح، لو انت خرجت من رمضان ده ما انتش متربي على القرآن، ما انتش مرتبط بمعاني الإيمان، ما انتش مشحون القلب، هتقدر تواصل السنة الجاية دي ازاي؟ يبقى إذن لما تلاقي آية في النص عن الصلاة، آية في النص عن القرآن، آية في النص عن معنى إيماني، لازم ناخد بالنا إن ديت محطات شحن في وسط الصورة، كأن المعنى عمرك ما هتقدر تواصل من غير ما تتشحن، عمرك ما هتقدر تشيل دين وانت قلبك مش مشحون، عمرك ما هتقدر تطبق احكام الدين في بيتك مع مراتك واولادك وانت قلبك مش مشحون بالايمان، عمرك ما هتقدر تواجه اليهود والمنافقين والعلمانيين، عمرك ما هتقدر تقوم للمستضعفين في الارض وتضحي بحياتك عشان المبادئ وانت مش مشحون القلب بالايمان، من غير ما قلوبنا تتشحن بالايمان وبالعباده وبقيام الليل. احنا في فرصه يا جماعه، احنا في غنيمه يا اخوانا، احنا في غنيمه. واحد بيقف يصلي التراويح او قيام الليل سواء لوحده او في مسجد او في دراعه كده، الواحد بيحس ان ايه يا رب البركه اللي انت مليت حياتنا بيها دي يا رب، ايه يا رب العظمه اللي احنا عايشين فيها دي يا رب. احنا في فرصه يا اخوانا، شهر قلبك يعني مش المحمول محطوط في الشاحن 3 ساعات، ده انت قلبك محطوط في الشاحن شهر كامل لا ينفصل عن الشاحن. الفجر شحن، والظهر شحن، والعصر شحن، والمغرب شحن، والعشاء شحن، والتهجد شحن، انت شحن ليل نهار، قاعد تتشحن ليل نهار، لا تتوقف عن الشحن ابدا. احنا الوقت عندنا التراويح بعد العشاء ساعتين عباده متصله، سواء هنا في المساجد كلها اللي في اي مكان. عندك التهجد، التهجد اللي معمول في مسجد الزهراء بالنسبه لاخواننا والشباب والناس اللي تقدر عاملين تهجد في مسجد الزهراء، ادي كمان ساعه ونص ساعتين عباده تانيين قبل الفجر وصلاه، بعد كده الناس بتسحر مع بعض هناك وتيجي هنا مكان زي ده، هتقعد جلسه الضحى، هتسمع تفسير جزء القران اللي هيتقري بالليل او بعض الملامح بتاعته، بعد كده وانت في باقي حياتك بقى اثناء اليوم تجيب الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل وتقراه وتحضره كويس. انت هتدخل باي مسجد في اي وقت هتلاقي الناس بتعبد ربنا ليل نهار. رمضان ربنا مرتب لك كل حاجه، ربنا يعني الطريق متسفلت لك، الباقي انك انت تمشي فيه، والباقي انك انت تنطلق فيه، والباقي انك انت تقوم بحق الله فيه. مش عايزين نضيع الفرصه ده يا جماعه. فلما كتب عليهم القتال، يعني المصيبه ان احنا لما تيجي التكاليف الحقيقيه بقى بعد رمضان نلاقي كل حاجه راحت مننا، كقول الله سبحانه وتعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من اقصى المدينه، هو كان قاعد في اقصى المدينه بيتربى وبيتشحن قلبه، اول ما حصل موقف في الواقع نزل واشتغل في الدعوه وضحى بروحه عشانها. ليه؟ لانه كان مشحون، لانه كان متربي صح، فما نزل عمل بطوله ربنا خلدها في القران ليوم القيامه. انت كذلك الوقت في اقصى المدينه، انت قاعد في رمضان الوقت قاعد تعبد ربنا، بعد رمضان مطلوب منك تشتغل في الدعوه الى الله، مطلوب منك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مطلوب منك تسعى في الاعمال الخيريه، مطلوب منك انك يبقى ليك دور في نصر دينك. لو انت عشت رمضان صح هتنزل بعد رمضان راجل مشحون بالإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في القرآن وأن يفقهنا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن وأن يفهمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أنر حياتنا بالقرآن، اللهم أضئ قلوبنا بالقرآن، اللهم أنر صدورنا بالقرآن، اللهم أنر بصائرنا بالقرآن، اللهم أنر طريقنا بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.